ولا تكون كمان يا عم الشيخ والنبي كمان فيها شغل لسه لا Oh. ناول يا دكتور ناول. نعم ما شاء الله قاعده تسمع حضرتك. Thank you. Oh, عايز شغل كده مرة حلوة كده عند ربنا مرة حلوة Thank you. Thank you. ثم فضل 80 جنيه.